السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك، هل يجوز الاصطفاف في المقبرة لأخذ العزاء؟ بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفعنا الله بعلمك. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الفاضل. الاصطفاف في المقبرة هي بدعة تضيع سنة المكث والبقاء عند القبر والدعاء للميت بقدر جذور، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه.